يقطعه ويشقه. واللغط محركا هو الصخب والجبلة والصياح. وقوله ضوضو بفتح الضادين المعجبتين وسكون الواوين هو الصياح مع الانضمام والفزع. وقوله ففغر فاه بفتح الفاء والغين المعجمة معا بعدهما راء أي فتحه. وقوله يحشها هو بالحاء المهملة المضمومة والشين المعجمة أي يوقدها. وقوله معتمة أي طويلة النبات. يقال أعتم النبات إذا طال. قال والنور بفتح النون هو الزهر. والمحض بفتح الميم وسكون الحاء المهملة هو الخالص من كل شيء. وقوله فسمى بصري صعدا بضم الصاد والعين المهملتين أي ارتفع بصري إلى فوق. والربابة هي السحابة البيضاء. قال المنذني قال أبو محمد بن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغير من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدا متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. قال الحافظ قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لا شك أنه من أكبر الكبائر، ثم قد يكون كفرا. وقد قال بعض العلماء من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها عالما بالحكم متعمدا قادرا على أدائها ولكنه تركها عمدا بنوم أو غيره فإنه مرتد، ولو صلاها وقضاها لا تنفعه حتى يجدد إسلامه. والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن أوقاتها فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم شديد حره ضيقة مسالكه كثيرة حياته وعقاربه هو مأوى ومسكن من يتهاوم الصلاة. لأن الذي يتهاوم بها دليل على أنه لا إيمان عنده، فلا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يفرط بها إلا منافق. الصلاة هي الصلة بينه وبين الله، وهي عمود الإسلام. إذا فرطت بها وتساهلت بشأنها ولم تبالي بها دليل على أنه لا إيمان عندك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما يعلم من عظم الصلاة وهو في سكرات الموت يقول الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا عليه، لأنه أول ما يفقد من الدين الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت عنده تامة يحاسب عن سائر عمل، وإلا فترد ويرد سعي عمله. وتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. تارك الصلاة مع المنافقين في الدرك الأسفل. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، إذا إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالواجب علينا أن نعرف قدر هذه الصلاة وأن نقدر لها قدرها ونعرف مكانتها عند الله وأن نحرص عليها كل الحرص ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضي الله عنهم. يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فلا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يفرط بها إلا منافق. يقول أصحاب نبينا رضي الله عنهم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وتارك الصلاة، سمعنا الآن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء حق ووحي وصدق. فإنه لما سأل عن هذا الذي يرضخ رأسه بالحجارة قالوا له، يعني الملائكة الذين معه: هؤلاء الذين تتثاقى رؤوسهم عن الصلاة. فالأمر خطير وشديد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فعلينا أن نحافظ عليها ونحافظ على أولادنا لأدائها، فلا نتركهم. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ما عندهم رحمة، لأن الذي يدخل النار دخل دار العذاب، ما دخل دار الرحمة. الرحمة الجنة والنار عذاب. إذن فعلى المسلم أن يحرص ألا تفوته صلاة، لا في الجماعة ولا في أوقاتها. فإن الذي ينام عن صلاة العصر بعد أن يتغدى من أجل يسهر في الليل، هذا معناه أنه متعمد. والذي يسهر إلى آخر الليل ثم ينام عن الصلاة، صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متعمد. وهذان الوقتان هما أعظم الصلوات، لأن الملائكة يحضرون، الذين يكتبون علينا الأعمال يحضرون ويجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يتبادلون فيذهبون. يذهب الملائكة الذين أقاموا معنا من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، فيسألهم الرب عز وجل: كيف تركهم عبادي؟ وهو أعلم، إنما يسألهم التقرير، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وكذلك الذين أقاموا معنا من الفجر إلى العصر، هذا إذا لقوك تصلي شهدوا لك، فإن لقوك نائما شهدوا عليك. والرب عز وجل ما يحتاج إلى شهود، لكن هذا من باب التقرير والإثبات حتى لا يكون عندك أنت ارتياب أو شك إذا وقفت أمام الله يوم القيامة. فخذ حذرك ما دمت في هذه الحياة ولا تدري ماذا بقي لك، احذر أن تنام وليس عندك نية أن تقوم للصلاة فتكون الخاتمة، فبئسة الخاتمة. الصلاة أمرها عظيم، فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة دليلا على عظم شأنها ومكانتها في الإسلام، عمود الإسلام. إذا سقط العمود هل يبقى بنيان؟ أبدا ما يبقى، السقف يسقط. عمود الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. ولذا أمرنا أن نأمر أولادنا بها لسبع، دليل على عظم شأنها. ما في واحد من أركان الإسلام أمرنا أن نكلف أولادنا بها بهذا السن إلا الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم أيضا سمعنا أيضا في هذا الحديث أمورا عظيمة وكبائر نسأل الله أن يجنبنا إياها وذرياتنا. نسأل الله أن يحفظنا منها ومن غيرها، فإن الرب عز وجل خلق الجنة وخلق النار، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال النار أنت عذابي وأعذب بك فيك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. سمعنا مما سمعنا في هذا الحديث الذي يكذب كذبة تبلغ الآفاق لا يحفظ لسانه ولا يراقب ربه ولا يسعه عيبه عن عيوب الناس كأنه مسؤول عنهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذاب والعياذ بالله لا تقبل شهادته ولا تقبل أخباره ولا يصدق في كلامه ولا يوثق به بحال من الأحوال، كذاب. وهي من صفات المنافقين. المؤمن لا يكون كذابا ولا يكون خائنا، إنما هذه من صفات المنافقين. طوبى لمن ترك الكذب ولو مازح. ومما سمعنا أيضا الذين مر بهم عليه الصلاة والسلام وهم في مثل التنور. تنور معروف فيه رجال ونساء عرات ينخفض بهم اللهب ذهب النار ويرتفع، فإذا ارتفعوا ضوضأوا وسمع لهم أصوات، وإذا انخفض بهم راحوا بعيد. هذا عذابهم. من هم؟ الزنات والزواني، لأن هذه الكبيرة قبيحة، قرنها الله بالشرك بآيات كثيرة في من كتابه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فطوبى لمن اكتفى بالحلال عن الحرام وخاف الله واتقاه وحافظ على عرضه، والذي يعرض نفسه والعياذ بالله إلى مقت الله وغضبه، يتعرض لنساء الناس، يكون سببا في أن الناس يتعرضون أيضا لإناثه، بناته، خواته، زوجة، أم، عمات، خالات. هل يرضى الإنسان؟ ما يرضى للديوث الذي والعياذ بالله لا يبالي، ما أحد يرضى. إذا ما تعرف أن الناس ما يرضوا، أنت ما ترضى لعوراتك، لبناتك ولا خواتك، كيف تعتدي على حرمات الناس وعوراتهم وأعراضهم؟ وهذه من أقبح القبائح. ولذا حدها في الدنيا بعد إذا كان متزوج يرجم بالحجارة حتى يموت. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لكن لا يغر أنك الشيطان يقول اعمل وبعدين تتوب، استدرج بك، فإن ترك الذنب خير معالجة التوبة. فربما أنك تريد أن تتوب ولا تتوب، وربما كانت الخاتمة كما حصل للعابد الذي ذكر من بني إسرائيل، زنى ثم قتل ثم أشرك ثم قتل مشرك كافر زاني والعياذ بالله. يعني الثلاث فعلها كلها، زنا وقتل وشرك، نسأل الله العفو والعافية. فالشيطان عدو آدم وحواء وعدو ذريته، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذلك آكل الربا والذي يلقى بالحجارة لقبح فعله، يأكلون أموال الناس بغير حق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فالربا من أكبر الكبائر وأقبحها، والربا 70 حوبا أقلها مثلا يقع الرجل على أمه والعياذ بالله، هذا أقله. إذا أكبره ماذا يكون؟ أكلة الربا والعياذ بالله يعرفون يوم القيامة بضخامة بطونهم، كلما هم أن يقوم وقع على الأرض. كما وصفهم الله في كتابه، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا تحرص على جمع المال من أي كان، من أي طريق كان، قل اللهم اغفر بحلالك عن حرامك واكتفي واقنع بما رزقك الله من رزق حلال. إن تصدقت أو حججت أو اعتمرت أو أكلت أنت وأولادك تؤجر على ذلك ويبارك الله لك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وإذا جمعت المال مما هب ودب وجمعت أموال الناس ظلما وعدوانا ثم مت، هل ستنفعك؟ زادك إلى النار، ويكون عليك غرمها وللورثة غنمها. حلالها حساب، يقول علي رضي الله عنه: بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. أنت ستحاسب على هذا المال قليل وكثير، من أين جاءك وفيما أنفقت. كان ما دام ستحاسب على الحلال فكيف تتجرأ على الحرام؟ رشوة، أكل أموال يتامى، أكل مال الأرامل، الأوقاف، شهادة زور تأخذ منها مقابل، مالا تستولي عليه ظلما وعدوان عن طريق الاغتصاب وغيره. إذن الأمر خطير، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، تأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. الكيس من دان نفسه، يعني من حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يتمنى أنه في الجنة لكن ما يعمل لها، تمني ما يأتي بشيء، مثل ما يقول رأس مال المفلس. إذن فالله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وخلق لها أهلا، والدنيا لا تغني عن الآخرة. إن أقبلت فهي حقيرة، وإن أدبرت، إن أقبلت وإن أدبرت هي فتنة. فعلى الإنسان أن يتق الله ربه، وأن يقف عند الحدود، حدود الله لا تعداها. إن لكل ملك ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. احرص على صلاح قلبك وتطهيره من الحرام والشبهات بطهارة مالك، واجتناب المعاصي كلها. فنحن خلقنا لعبادة الله وطاعته، والرب عز وجل أرحم الراحمين، يقبل توبة العبد إذا تاب، لكن عليه أن يبادر بالتوبة، بالتوبة النصوح، ولا يتساهل ولا يماطل، لأنه لا يدري ماذا بقي له. وإذا كان يريد أن يتوب وهو عنده نية أنه يرجع ما تاب، ليست هذه توبة. توبة النصوح هو أنك تندم على ما فعلت ندما يعلمه الله من قلبك، وتترك الذنب تركا تاما، ولا تفكر بالعودة إليه. وإن كانت الحقوق للناس تعطيهم حقوقهم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت رجال عليهم لأنهم لا يشهدون صلاة الجماعة، فكيف بمن يترك الصلاة بالكلية، يتركها كلها ولا يصلي إلى بعض الأوقات وإذا خرج الوقت، فما حاله؟ إذا كان سيحرقهم لأنهم ما يصلون الجماعة، فكيف بمن ينام عن الصلاة كلها؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: كتاب النوافل، الترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجة من رواية المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي: هذا خطأ، ولعله أراد عن بسة بن أبي سفيان فصحف. ثم رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قال: ثابر بالثاء المثلثة وبعدها الألف باء موحدة ثم راء، أي لازم وواضب. قال: الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي، وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن خزيمة في صحيحه. وفي رواية لابن خزيمة قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. قال: والترغيب في صلاة قبل الظهر وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية القاسم أبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة عن بسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، شامي ثقة، انتهى. وقال الألباني: حسن صحيح. في رواية للنسائي: فتمس وجهه النار أبدا. قال: وروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه، وفي إسنادهما احتمال للتحسين. وقال الألباني: حسن لغيره. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر، وقال: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. وقال الألباني: حسن لغيره. وعن قابوس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قال: كان يصلي أربع. قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، ويطيل فيهن القيام، ويحسن فيهن الركوع والسجود. رواه ابن ماجة. وقابوس هو ابن أبي الظبيان وثق، وصحح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، لكن مرسل إلى عائشة مبهم. وقال الألباني: حسن لغيره. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني: حديث صحيح. قال: والترغيب في الصلاة قبل العصر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال الألباني: حديث حسن. قال: والترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأبو داود إلا أنه قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول قيام الليل. والحذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد جيد. قال: والترغيب في الصلاة بعد العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى أربع ركعات. قال المنذري: أضربت عن ذكرها لأنها ليست من شرط كتابنا. قال الألباني: حديث صحيح. هذه الأحاديث تدل على فضل المحافظة على النوافل التي تسمى الرواتب، وهي 12 ركعة كما سمعتم، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها أشد المحافظة، حتى لو فاتته قضاها في وقت آخر، وكان أشد ما يحافظ على صلاة على سنة الصبح، فإنه ما كان يتركها لا حضرا ولا سفر، هي والوتر. وكان له صلى الله عليه وسلم 40 ركعة في اليوم والليلة لا يتركها أبدا، منها 17 الفرائض الصلوات الخمس، ومنها الرواتب 12 ركعة، ومنها 11 ركعة قيام الليل. 40 ركعة لا يتركها في اليوم والليلة أبدا، ويزيد على ذلك السنن التي غير مقيدة كتحية المسجد أو صلاة الضحى أو ركعة الطواف إذا اعتمر أو في حجته أو سنة الوضوء أو سنة الاستخارة، هناك سنن غير مقيدة لا في وقت ولا في عدد، لكن السنن التي رتبها وحافظ عليها هي التي 12 ركعة التي من حافظ عليها بني له بيت في الجنة. إذا حافظت عليها مع الفرائض بني لك بيت في الجنة. وكذلك سنة قبل العصر يعني بعد الأذان 4 ركعات كما سمعت رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4، وقال في المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء حتى لا يظن أنها واجبة، فهي من السنن أيضا والتطوع المطلق الذي ينبغي للمسلم أن لا يضيعها. وكانوا رضي الله عنهم إذا أذن المغرب تبادروا السواري من أجل يعني يتخذونها سترة، فكانوا يحافظون على ركعتين قبل المغرب يعني بعد الأذان. فلنا فيهم قدوة، وصلاة التطوع هذه مكملة لصلاة الفرائض. لو حصل عندك نقص فنحن لسنا معصومين، قد يحصل إنسان سهو أو نسيان خطأ، فإذا وقفت بين يدي الله للحساب ووزنت أعمالك ووجد عندك نقص في فرائضك في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في أي شيء من الفرائض، قال الله عز وجل انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. وكل عمل له نوافل، الصلاة لها نوافل والزكاة لها نوافل وهي الصدقة صدقة التطوع، الصيام له نوافل، الحج العمرة كلها لها نوافل. فلا يقتصر الإنسان على الفرائض فقط ويقول تكفيني، لأن الرجل لما قال إذا صليت وأدخل الجنة قال نعم، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، هذا يعني نعتبره للإجزاء، لكن هل تضمن نفسك أنك لا تقصر؟ ثم إن الجنة درجات، والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، مسارعة سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، درجات. إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، والنار والعياذ بالله دركات، كل مجرم يكون على حسب جريمته، كل ما كان أقبح فهو أشد نزولا في نار جهنم، والنار جهنم والعياذ بالله قليلها كثير. لكن علينا أن نحافظ على الفرائض وعلى النوافل أيضا، لأننا في حاجة، وإلا فربنا غني عنا ليس بحاجة أبدا. إنكم لن تظل، يقول الله في الحديث القدسي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الطاعات ما تنفع الرب والمعاصي ما تضره، لكنها تنفعك أنت وتقربك من ربك فيدخلك في جناته ويرفع درجاتك بسبب النوافل. والمعاصي تسقط ربك عليك فيعذبك بالنار بسبب معاصيك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. حافظ على الفرائض، حافظ على النوافل، جاهد واجتهد، فإن عمرك وإن طال فهو قصير، الدنيا كلها قصيرة. تأملوا في الأمم السابقة أين ذهبوا وأعمارهم تبلغ 1000 وربما أكثر، 1000 سنة، وأعمار هذه الأمة من 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. اغتنم أيها المسلم، اغتنم وأنت ما تدري، ما تدري متى يأتيك رسول ربك فيخرجك من بيتك، ربما جاءك على غرة وعلى غفلة. فاسأل ربك حسن الختام واسأله الثبات واجتهد وجد. أمامك القبر وهو أول منازل الآخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله حسن الختام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: شخص كان متساهل بصلاته ثم غير حاله حتى يصلي في وقتها وتاب، هل توبته مقبولة؟ أخوانه مقبولة هذا علمه عند الله، لكن إذا تاب توبة النصوح فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إذا ندم على ما فعل ندما يعلمه الله وعزم على أن لا يعود واستقام على أمر الله حتى يلقى ربه، فإن شاء الله لن يضيع، ولكن عليه أن يكثر من النوافل لعلها تكمل فرائضه وتعوضه، ويجد ويجتهد ويسأل ربه حسن الختام، ويتذكر تقصيره ويبدل التقصير بالجد والاجتهاد، والله عز وجل أرحم الراحمين. ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا تيأس من رحمة الله، ولكن جد واجتهد. يقول السائل: من نام حتى فاته فرض وهو مرهق غير قادر لأدائها، ولكن لم يأخذ بأسباب الاستيقاظ كالمنبه وهو محافظ عليها في المسجد، هل يأثم؟ إذا نام ولم يبذل الأسباب يأثم، لكن لعله يتوب فيقبل الله توبته. وأما الذي ينام ولم يعمل بالأسباب، لا منبه ولم يوصي أهله ولم، معناه أنه ما اهتم لها، كأنه متعمد. المتعمد والعياذ بالله معروف إيش حكمه، فليتق الله ما دام أنه حي يندم على فعله ويجد ويجتهد لعل الله عز وجل أن يرحمه ويقبل توبته. يقول السائل: أحسن الله عليكم، ما السبيل للتخلص من الوسواس في الطهارة؟ شو السؤال؟ يقول: أحسن الله عليكم، ما السبيل للتخلص من الوسواس في الطهارة، علما أني أجتهد كثيرا للتخلص منه لكن لم أستطع. ما دامك تعرف أنه وسواس كفى، وإذا عرفت أنه وسواس وقلنا كفى يعني أد الواجب من فروض الوضوء في غسل الأعضاء، في الطهارة في الاستنجاء، في غسل الجنابة، الشيء المجزئ الذي مر عليك وسمعت الأحكام فيه، ولا تلتفت إلى الوسواس، لأنك إن استمريت مع المسواس واستمر معك أهلكك، لا يتركك في حال حتى يحاول يخرجك حتى من دينك، حاول يشغلك حتى تفوتك الصلاة ويجعلك دائما في شك في دينك، ولكن اجتهد واستعن بالله وأدي الواجب، تعرف الشروط للوضوء، الفروض، الأشياء الواجبة علينا غسلها، وعند الاغتسال من الجنابة أدي الواجب بنية مقدمة، يعني تنوي قبل أن تبدأ خلاص. وعليك أن تقرأ كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم حتى تعرف طريق الوسواس وكيف تخلص منها أيضا، فإنه مفيد جدا، لأن الشيخ رحمه الله قد فصل في ذلك وبين بيانا شافيا لمن وفقه الله. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، ويعيذنا من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.